يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نبيع سراديننا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، صرح ابن جريج بالإخبار وأنه أخذه من أبي الزبير بلا واسطة، فأمن ما كان يخشى من تدليسه. وكذلك أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكري معروف بالتدليس، لكنه صرح بالسماع أنه سمع جابر رضي الله عنه، فأمن بذلك ما يخشى من تدليسه، فسيما وأن الحديث خارج الصحيح. لو كان الحديث في صحيح مسلم وما إجابته في الرواية عن أبي الزبير عن جابر ما قيل مثل هذا الكلام، لأنه لا يشترط في حديث صحيحين أن يصرح المدلس بأبي الحديث، لأن التحديث لأنها محمولة على الاتصال. أما هنا والحديث الخارج الصحيح وهو النسائي بن ماجه والدارقطني، فلا بد من التصريح بالتحديث، وقد حصل. فابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، وأبو الزبير قال: سمع جابرا رضي الله عنهما يقول: كنا نبيع سرادينا أمهات المؤمنين. وقول الصحابي كنا نفعل إن أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع كما هنا. إن أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، وهنا قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني في عهد عليه الصلاة والسلام، أنه لا ينكر علينا، حي لا نرى بذلك بأسا، كما جاء عنه رضي الله عنه وارضاه: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهى، ولو كان شيئا منها عنه لنهى عنه القرآن. استدل بذلك بفعلهم في عهد عليه الصلاة والسلام في وقت التنزيل على أن الخبر مقر من الله جل وعلا ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. والإقرار أحد وجوه السنن، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالإقرار والتقرير تثبت به الحجة. كنا نبيع سرارينا في أمهات الأولاد، سرية الأمة الرقيقة، ويقصدون بذلك أمهات الأولاد كما جاء موضحا في الخبر نفسه، وأم الولد هي التي يطأها السيد فتلد منه ولدا ذكرا كان أو أنثى، الولد شامل للذكر والأنثى. فإذا ولدت من سيدها هل تعتق بولادته فيحرم بيعها؟ وعتقها إنما يكون بموته، أما في حال الوفاة فلها أحكام الإماء، فلا يلزم القسم لها مع الحرائر. في حال الحياة حكمها حكم الإماء، وإذا مات سيدها عتقت بموته. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، يبيعونها، يبيعها سيدها في حال حياته، لأنها ما زالت في حكم الإماء، والإماء تباع. وهذا قول بعض العلماء، وأن أم الولد يجوز بيعها لأنها أمه. و والقول الثاني وما دل عليه حديث ابن عمر، هذا الأول مرفوع لأنه مضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره وعدم إنكاره، لكن هل يلزم من ذلك أنه اطلع على بيعهم إياهن أو لم يطلع؟ هل يلزم من ذلك أنه اطلع أو لم يطلع؟ ما في الخبر ما يدل على ذلك، لكن كونه في وقت التنزيل لو كان شيء عنها عن بناءه من القرآن، فيستدل بهذا الخبر المرفوع من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، يعني في حياته تعامل معاملة الإماء. لكن مقتضى قوله لا تباع ولا توهب أنها تخالف الإماء في البيع، تشبه الحرة في تحريم بيعها وهبتها، وأنها لا تورث كالحرائر. ويبقى أن لها شبها بالإماء من جهة أنه لا يلزم لها القسم بمجرد الولادة، وإنما تكمل حريتها بوفاته. نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. وللخبر قصة، والخبر قصة، وهو أن عمر رضي الله عنه سمع صراخا فقال لمولاه انظر ما هذا، فإذا بفتاة من قريش تبكي وتصيح ترفع صوتها من أجل أن أمها معروضة للبيع بالمزاد، البنت حرة، بنت حر. طيب قد يقول قائل لماذا صارت حرة والولد يتبع أمه حرية ورقة؟ لماذا صارت حرة البنت والولد يتبع أمه حرية ورقة؟ نعم كيف؟ لا لا ما أدري ما أسمع. أبوها مالك الأم، نعم. فرق بين أن تكون الأمة تحت سيدها يطأها فولده منها حر، وبين أن تزوج الأمة حرا، فيجوز نكاح الأمة بالزواج، ملك اليمين معروف مفروغ منه، لكن يجوز أن يتزوج الحر أمة إذا لم يجد طول الحرة، وحينئذ إذا ولدت منه بالزواج فولدها رقيق تبعا لأمه. هذه الفتاة من قريش من ماء مالك الأم، من الماء السيد، فهي حرة. هذا إذا كان بملك اليمين فالولد حر، وإذا كان بملك اليمين الولد حر، وإذا كان بالزواج والزوجة أمة فإن الولد يتبع أمه في الرق. هذه البنت من قريش التي ولدت من هذه الأمة فهي حرة، وأمها تباع معروضة بالمزاد، ومقتضى البيع أن يفرق بينها وبين أمها، تذهب الأم عمن يشتريها وتبقى البنت عند أبيها وعند إخوانها من أبيها. هذا التفريق جعلها تصنع هذا الصياح المرتفع الذي سمعه عمر فأرسل غلامه يرفع استطلع الخبر فقال هذه هي القصة. فنادى في الناس في المهاجرين والأنصار في مدة يسيرة امتلأت الدار منهم، فقال لهم الله جل وعلا ينهى عن القطيعة، قطيعة الرحم، وهذا معروف مقرر في النصوص القطعية من الكتاب والسنة، ينهى عن القطيعة. قال رحمه رضي الله عنه وأي قطيعة أن يفرق بين الأم وولدها. وافقوه على قوله هذا فنهى عن بيع أمهات الأولاد لأنه يستلزم القطيعة، والقطيعة محرم، وإذا كان اللازم محرم فالملزوم محرم، كان اللازم محرم فالملزوم محرم. القصة فيها كلام لأهل العلم بمسألة ثبوتها، لكن ما يلزم في السبب أن يكون في القوة مثل المسبب الذي يستنبط من الحكم الذي يؤخذ من الحكم. نعم السبب له دور في فهم الخبر، بعض القيود التي يقيد بها الخبر إذا عورض يرجع في ذلك إلى السبب، لكن لا يلزم أن يكون من حيث الثبوت مثل الخبر الأصلي الذي يشتمل على الأحكام. نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فماذا عن خبر جابر وفي حكم المرفوع؟ الآن لما نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، هل هو يستند في ذلك إلى خبر المرفوع؟ يستند في ذلك إلى خبر عنده خبر عنده حديث؟ ليس عنده حديث، بدليل أنه اجتهد في المسألة وجمع المهاجرين والأنصار له، ولو كان عنده دليل يدل على المنع ما جمعه، واستنباطه واستدلاله صحيح وقوي، يستند إلى النصوص القطعية التي تنهى عن القطيعة والتفريق بين الأم وولدها قطيعة. لكن ماذا عن حديث جابر المتقدم كن نبيا، وجاء في بعض الأخبار أنهم كانوا يبيعونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر إلى أن حصلت هذه القصة فنهى عمر رضي الله عنه، وله نظائر لهذا العمل منه رضي الله عنه والله نظائر. الطلاق الثلاث كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، وفي عهد أبي بكر واحدة، في صدر من خلافة عمر واحد، ثم رأى الناس تلاعبوا بأحكام الله فأمضاه عليه، ولذلك نظائر لا نطيل بذكرها. لكن هل بمثل هذا تثبت الأحكام التي فيها نصوص مرفوعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ويقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لكن متى يقال أو يرد مثل هذا؟ إذا خلت المسألة من نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام فلا يعارض بقول أحد كائنا من كان. جماهير أهل العلم على أن أم الولد لا تباع، على أن أم الولد لا تباع، كما أن جماهير أهل العلم على وقوع طلاق الثلاث الذي أمضاه عمر، والنصوص الصحيحة تدل على أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر الثلاث واحدة، في صدره خلافة عمر الثلاث ثلاث الله. ولذا يرجع شيخ الإسلام ابن تيمية أن الثلاث في لفظ واحد واحدة، وهو المتقي الآن، لأن العمل على ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام دون ما يضاف إلى غيره. منهم من يقول أن عمر جمع المهاجرين والأنصار وحكم بهذا فاكتسب حكمه القطعية لاتفاقهم على ذلك، لاتفاقهم على ذلك. والاتفاق الذي هو الإجماع حجة عند أهل العلم ومقدم عند بعضهم على النص، لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا، لا يحتمل نسخا ولا تأويلا. لكن هل الإجماع بذاته حجة أو مستند الإجماع الذي يستند إليه؟ لأنه لا بد من الإجماع المستند ولو لم نطلع عليه، لا بد أن يكون له مستند ولو لم نطلع عليه، ولعل منه ما معنا، ولعل منه ما فعله عمر في الطلاق الثلاث. وهذا لا شك أن الأنظار تتباين في مثل هذا، والمعول على ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عدل الجمهور عن حديث جابر إلى حديث عمر؟ حديث جابر، جابر مرفوع، وحديث عمر موقوف عليه، صحيح موقوف وضعيف ووهم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عدل الجمهور في هذا وفي طلاق الثلاث عن المرفوع إلى الموقوف؟ مثل ما قلنا اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على ما جمعهم عليه عمر عندهم حجة لأنه إجماع. لكن القول الثاني هو أن العبرة بالمرفوع ولا يخالف بقول أحد كائن من كان، ولا كان عمر على عين الرأس وخليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به، لكن في حال المعارضة فالعبرة بما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا خلت المسألة من نص مرفوع فقول عمر حجة، قول أبي بكر حجة، قول عثمان حجة. عمل الناس بما صنعه عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول يوم الجمعة، قول علي رضي الله عنه والله حجة. إذا خلت المسألة عن المرفوع وخلا عن المعارض ممن هو نظيره ممن أمرنا بالاقتداء به. على كل حال هذه المسألة جمهور أهل العلم على أن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث لأنها حرة، وجاء الوعيد الشديد على من باع حرا وأكل ثمنه. ألا يمكن أن يحمل البيع على ما كان في حال حياة السيد والنهي عنه فيما بعد وفاته لأنها عتقت بوفاته، وفي حال حياته هي أمة وأحكام الإماء جارية عليها، لكن الجمهور لا يرون بيعها بمجرد الولادة. وجاء عن ماريا قبطية إبراهيم جاء فيها أنها أعتقها ولدها، وإن كان الخبر في ضعف لكن أشاهد لأن أمهات الأولاد لا يباعن ولا يورثن ولا يهبن. بهذا قال جماهير أهل العلم، رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه، قال وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو وهم لا يحل ذكره، يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نجيب عن خبر جابر؟ قول جابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قاله في عهده أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم، يدل على أنه قاله بعد وفاته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والحكم متقرر عند جابر أنها تباع، لكن لا يمنع أن يكون هناك ناسخ لم يطلع عليه جابر رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام. الكتابة هي بيع الرقيق على نفسه، هي بيع الرقيق على نفسه. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا طلب الرقيق المكاتبة يجاب إلى طلبه بشرط أن يعلم ويؤنس منه الخير، وأنه لا يجلس عالة تكفف الناس أو يضيع. فإذا أونس منه الخير فإنه يكاتب على خلاف بين أهل العلم في مقتضى الأمر في قوله فكاتبوهم، هل هو للوجوب كما هو الأصل أو للاستحباب، لأن الإنسان لا يلزم بمفارقة ما يملكه، لا يلزم إلا بطبعه واختياره فيندب إلى ذلك، والقول بالاستحباب قول الأكثر. كاتبت أهلي على 9 أواقل في كل عام أقيم، يعني على مبلغ 9 أواقل، والوقية 40 درهم، 360 درهم، منجمة مقسطة على 9 سنوات في كل سنة أقيم. واشترط بعض أهل العلم التنجيم، أن تكون نجوما وأقساط، ولا تكون بثمن يدفع جملة واحدة، لأن هذا يشق على الرقيق تحصيله، ثم في النهاية يعجز فيعود رقيقا فلا يستفيد من هذه المكاتبة. ومنهم من يقول يجوز، وكون الحادثة قصة بريرة وقعت على هذا لا يعني أن هذا أمر لازم، والآية مجملة تكاتب على نجم واحد أو على نجوم أو على نجمين أو أكثر، على 9 أواقٍ في كل عام وقية. فأعينيني، يعني ساعدني بشيء من المال أدفعه لأهلي الذين كاتبوا مواليها، أهل وأخونا مواليها. فأعينيني، تطلب من عائشة عون، وعائشة معروفة أنها من أهل البذل، من أهل البذل، حتى أن سائلا طرق بابها وهي صائمة وليس عندها إلا رغيف واحد كما في المرض، فقالت الجارية أعطيها إياه، صائمة مش تنظرين عليه، فأعطتها إياه. ومع غروب الشمس طرق الباب شخص ليس من عادته أن يهدي ولا يتصل، ليس من عادته أن يهدي، فأهداهم كبشا مكفنا. وهذا في الموطأ بسنة صحيح، عائشة رضي الله عنها لا ترك سائل، فجاءتها بريرة فطلبت منها. فأعينيني، فقلت عائشة: إن أحب أهلك، يعني مواليك الذين كاتبوك على 9 سنوات، إن أحب أهلك أن أعدها لهم 9 أواق نقل، وهذا أفضل مما فعلوا ولا أقل؟ 9 سنوات يأخذون الآن في مكان دفعة واحدة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، يكون ولاؤك لي فعلته. طيب، الأحكام المتعلقة بالولاء في غير الإرث، حرص عائشة على الولاء ويكون ولاؤك من أجل إيش؟ نعم، من أجل أن تعتقها مجانا ويكون أجر العتق لها، لكن مع ذلك من أحكام الولاء الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه ميراثا، وهي نكاح وولاء ونسب. فالولاء من أسباب الإرث، لكن أيضا لعائشة أنها أرادت أن تفعل هذا الفعل لتعتقها وتحررها وتخفف من كاهلها هذا الدين الذي يستمر 9 سنوات، أو من أجل الإرث، لا يظن بها. لكن كون هذه مولاة لعائشة تعترف لها بالفضل وتعتقد أنها صاحبة منة عليها، وعائشة تتقرب بهذا إلى الله جل وعلا، لا شك أنه أحسن من تطيع الجملة والروح ولا أبكي لأهلي. ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فذهبت بريرة إلى أهلها تقول لهم ما قالت عائشة، فقالت لهم فأبوا عليها. أعطينا الثمن الآن والولاء لنا. فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم. قالت لهم إن عائشة تقول أعدها لهم والولاء لي، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا، رفض. إلا أن الولاء يكون لهم، إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكفي إحدى الجملتين فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالت بريرة لعائشة، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع آخر القصة فأخبرت عائشة بالقصة كاملة، فقال خذيها، خذي بريرة، يعني أعطيهم الثمن، عدي لهم الثمن، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. خذيها مولاة لك، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. الآن عائشة تريد أن تعد القيمة في مجلسها دفعة واحدة لمجرد الولاء، أو لتستمر بريرة رقيقة. خذيها، وش معنى خذيها؟ خذيها رقيقة لك؟ لا، لأنها بمكاتبتها ودفع القيمة تحرر عتقا، وما يبقى في ذلك إلا الولاء. خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. خذيها، اقضي لهم الثمن وخذيه، واشترطي لهم الولاء. لكنه شرط باطل، فإن الولاء لمن أعتق. استشكل أهل العلم هذا التصرف، بحثوا له عن مخارج، لأنه خذيه واشترطي لها الولاء، لهم الولاء، فيه غرر عليه، فيه تغرير لهم. لكن هل يظن هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. فمن أهل العلم كالإمام الشافعي يقول إن اللام بمعنى على، اللام بمعنى على، اشترطي لهم يعني اشترطي عليهم الولاء، فإن أسأتم فلها، يعني عليها. خرون للأذقان، يعني على الأذقان. هذا معروف في الكتاب وفي اللغة أيضا، تأتي اللام بمعنى على، ومن أمثلتها ما ذكرنا يشربون للأذقان يعني على الأذقان، اشترطي لهم يعني عليهم. لكن هل هذا الجواب متجه؟ اشترطي عليهم رفض، اشترطت عليهم رفض، فهل نقول أن معناه خذي واشترطي عليهم الولاء؟ ما يرفضون ثاني. فاللام وإن جاءت بمعنى على إلا أن السياق لا يساعد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن اشترطت عليهم قبلوا ما احتاج إلى خطبة، احتاج الأمر إلى خطبة. فإن الولاء لمن أعطى. طيب إذا قلنا اشترطي لهم الولاء، والشرط الباطل باطل ما يستفيدون منه، لكن في محتواه شيء من الخديعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بريء من مثل هذا التصرف، لكنه أراد أن يعاقبهم بمثل هذا، لأنه اشترط شرطا باطلا، وسبق أن بلغهم أن الولاء لمن أعتق في مناسبات، ومع ذلك اشترطوا الولاء والمعتق عائشة، فخالفوا ما بلغهم عنه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يثبت الخبر، لأن مسألة الولاء لمن أعتق قالها مرارا وخالفوا، فنحتاج إلى مزيد قوة في الخبر ليمتثل. فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه كما هي عادته وكما هو معلوم من أركان الخطبة، تبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم قال أما بعد. سقطت من بعض النسخ وهي موجودة في البعض، أما بعد، وهذه كثيرا ما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبتت عنه في 32 موضعا قالها في خطبه ومكاتباته عليه الصلاة والسلام. أما بعد، يقول ما بال رجال، ولا بد من دخول الفاء على جواب أما، أما بعد فما بال رجال، أما بعد فإن أحسن حديث كلام الله، أما بعد فما بال رجال، أنه عندنا في النسخة ما فيها فاء، باعتبار أن أما بعد محذوفة، فأضيفت من بعض النسخ ووضعت بين قوسين ولم يضف مقتضاها وهو اقتران جوابها بالفاء. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شروطا ليست في كتاب الله، يعني في حكمه وما جاء عنه، وهو أعم من أن يكون في القرآن أو في السنة، يعني الشروط ليست جارية على حكم الله بل مخالفة لأحكام الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، يعني لو أكد ب100 مؤكد، أو عدد الشروط بلغت 100 وليست في كتاب الله فإنها كلها باطلة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، أوثق من شروط الناس. طيب يقولون الفقهاء، يقولون إن شروط الواقف مثل نص الشارع، مثل نص الشارع، فلو وجدنا في وثيقة وقف أو وصية ما يخالف كتاب الله، هل نغير أو لا نغير؟ نغير. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، مع أنه لو عدل وبدل من غير مخالف ومن غير مخالفة بهذا المبدل والعدل فإنما إثمه على الذين يبدلون. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. حصل ليس لغيره، ليس لغيره. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الشروط، هناك شروط للعقد وشروط في العقد. شروط للعقد يعني صحته، وشروط فيه يشترطها بعض المتعاقدين على بعض، هذه هي التي يجب أن تكون على مقتضى حكم الله جل وعلا. وإنما الولاء لمن أعتق، فأهلك ومواليك ليس لهم شيء، أخذوا قيمتك صارت بيعا وليس إتقاء. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي حديث بريرة أحكام كثيرة جدا وفي سنن جاء ذكرها في الصحيح وغيره. وعند مسلم من فقال اشتريها وأعتقيها، اشتريها وأعتقيها، لأن ليست بمجرد دفع قيمتها عتقا، وإنما كأن عائشة اشترتها من أهلها بالأواقي التسع المنقودة ثم أعتقتها بعد ذلك، فلو لم تعتقها للبثت رقيقة لها. اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. الآن بنقد القيمة مقدمة ثبت الشراء من عائشة أو لعائشة من مواليها، ثبت الشراء، وإذا اشترتها تكون حرة ولا رقيقة؟ رقيقة بدليل قوله وأعتقيها. والأمر هنا اشتريها وأعتقيها أمر إلزام ولا ليس بإلزام؟ نعم، اشتريها. يعني لو أن عائشة لما رفضوا أن يكون الولاء لها رفضت الدفع ثمن وانتهت القصة، يلزمها أن تشتري. طيب الأمر هنا وش مفاده؟ الاستحباب أو الإباحة؟ لأنه في الأصل لا يلزمها أن تشتري، لا يلزم، ليس عليها عتق رقبة كفارة ولا نذرت أن تعتق، فلا يلزمها. الآن لو أن الولد قال لوالده ويبحث عن سيارة، فوجد سيارة هذه مواصفاته، فقال له أبوه هذا اشتري هذا السيارة، يدل هذا على أنه يأمره بشرائها أو أنه يبين له أن هذه السيارة مناسبة، مناسبة لا يلزمه بشرائها. وهنا اشتريها وأعتقيها، يعني اصنعي ما كنت تريدين فعله، اصنعي ما كنت تريدين فعله من نقد الثمن وشرائها ثم عتقها. اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، وفيه ما تقدم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. شخص عنده ماء قدر زائد على حاجته ثم جاءه محتاج، لا يجوز له أن يبيع عليه من هذا الماء الزائد. لكن هل كل المياه حكمها واحد؟ الماء إذا لم يتعب عليه في فلات، في أرض له في فلات ما حازه وتعب على نقله وعالجه بالآلات، ولا كل واحد يمر محلات تعبئة المياه هذه التي تعالج بالمكاين وغيرها يحمل منها ما شاء. هذا الكلام صحيح؟ لا. والناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والحطب، في الماء والكلى والحطب. هذا الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ حبل واحتطب، راح ذهب إلى الفلات وجمع الحطب وربطه في هذا الحبل وجاء به إلى المدينة، جاء واحد يبي يأخذ مجانا، قال الرسول قال أنتم شركاء في ثلاثة، صحيح ولا ممكن؟ ناس شركاء في ثلاثة فيما إذا كانت متاحة ومباحة، أما إذا تعب عليها وحازها يا رحلي وعالجها بالمال، إيش معنى أنه يأخذ حطب ويروح حطب ويجيبه للمدينة من يأخذ منه مجانا؟ ما استفاد. والماء مثله والعشب مثله الكلى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، القدر الزائد عن حاجتك. مزرعة ثم جاء الوادي ومر بها فحبسته عن جارك لتبيعه عليه، هذا لا يجوز بحال. إنما تسقي وترسله إلى جارك كما في حديث الزبير. وكذلك لو كان عندك غدير من الماء ولو كان في أرضك المملوكة ثم جاء أحد يستقي منه ويشرب ويتوضأ، ليس من حقك أن تمنعه ولا تبيع عليه بيع. لكن إذا أحضرت العمال والأواني وآلات التصفية ومحلات التخزين ثم جاء من يقول الناس شركاء بثلاثة ونهى عن بيع فضل الماء، نعم يبقى أمر الإرشاد قائم. أنا عندك ماء زائد فلان من الناس أعطني، هذا مما ينبغي أن يتبادله الناس بغير مقابل. نهى عن بيع فضل الماء رواه مسلم، وفيه لفظ له يعني لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، عن بيع ضراب الجمل، والمراد به نزوه على الناقة على الأنثى. يأتي محتاج إلى تضريب الناقة وما يتعلق بالإبل قال له ضراب وتضريب، يعني هو في مقابل الجماع في بني آدم. نهى عن ضراب، عن بيع ضراب الجمل، ما يأخذ عليه أجرة، ما يأخذ عليه أجرة، لأن هذا مما ينبغي أن يسود بين المسلمين رفاقا لا بيعا، ويتعافاه الناس ويتداولونه بينهم بغير مقابل. فإذا حصل مثل هذا فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الآن الواقع الذي يعيشه الناس، بعض الناس عنده جمل مشهور معروف وبذلت فيه الأموال الطائلة، فإذا عمل صاحبه بهذا التنبيه بهذا النهي أنهكه الناس، كل واحد عنده ناقة يريد أن يضربها مثلا أن يضربها هذا الجمل، وهذا يتعبه وينهكه، وصاحبه ما بذل فيه الأموال الطائلة إلا من أجل نسله، قد لا يكون عنده من النوق ما يقابل قيمته فيؤجره على الناس. لكن النهي صحيح صريح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع إضراب الجمل، ويكون نهي تنزيه كراهة تنزيه، لأنه دفع فيه الأموال، وينبغي أن يتداول مثل هذا بين الناس من غير أجرة، كالحجامة مثلا، كالحجامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث، يريد أن لا يكسب الحجام من حجامته، وإنما يعين إخوانه بالحجامة المجانية، وليس خبيث يعني حرام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينار، ولو كان حراما ما أعطاه. مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يتداولها الناس وما بينهم من غير مقابل، لتسود المودة والمحبة بين المسلمين. قال وعن بيع الماء، الآن ماء الجمل أو ماء الفرس الأصيل يؤتى به من الآفاق ويتعب عليه ويوضع بحوافظ ودرجات حرارة معينة ويباع بالمبالغ الطائلة. أنا أقول يدخل في هذا ولا يدخل، الأصل أنه داخل، لأنه لا يخرج عن كونه إضراب جمل، ولا يخرج عن كونه أنه عن كونه عسب فحل. ومثل ما قيل في السابق أنه إذا تعب عليه فأقل الأحوال الأتحاد. وعن بيع الماء وقد تقدم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهو ماؤه الذي ينتج عن نزوه على الأنثى، والمراد بعسبه أخذ الأجرة مقابل وقوعه على الأنثى. وقد تقدم رواه البخاري، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة بتحريك الباء وقد تسكن. حبل الحبلة والحبل هو الحمل، هو الحمل، والأصل أن الحبل إنما يقال للأنثى من بني آدم إذا حملت يقال حبلى، ولا يطلق على البهائم، لكن هذا الحديث دليل على جواز إطلاقه على غير الآدميات. نهى عن بيع حبل الحبل، يعني ما تلده أو ما يلده ما في بطن هذه الناقة، حمل لا يجوز بيعه لأنه مجهول وغير مقدور على تسليمه، فكيف بحمل الحمل حبل الحبل؟ أشد جهالة، أشد جهالة. نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، تنتج بالبناء للمجهول، ولا سمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة، ما سمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة بالبناء للمجهول وهو والمراد به البناء الإضافة إلى المعلوم، فالناقة فاعل وليست بناء فاعل. لكن هذه الصيغة ما ورد، أو هذا الحرف من كلام العرب لم يرد إلا بهذه الصيغة، وهي بناء المجهول تنتج. ايش عندكم ضبطها؟ ما كان إلا أن تنتج الناقة، وما فعل إلا ما سمع إلا بالبناء للمفعول. ها؟ تضمن على ايش؟ على التاء الثانية تن والثانية ها؟ تنتج خطأ، مفتوحة صح. فأول الفعل اضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه ينتحي، إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها، أو تنتج التي في بطنها. بيع الحمل لا شك أنه مجهول وغير مقدور على تسليمه. قد يقول قائل أن الجهالة قد تنتفي في هذا الوقت الذي وجدت فيه الآلات الدقيقة التي تحدد الحمل ونوعه وسلامته من الآفات. الآن يقولون إن عندهم آلات تبين ما في الحمل من عيوب في بداياته، حتى قالوا في الأربعين قالوا إنهم يعلمون ذلك. فماذا أبقوا لله جل وعلا من المغيبات الخمس؟ على حد زعمهم علما بأنهم أخبروا مرارا عديدة أن الحمل ذكر ويخرج العكس في الأيام الأخيرة من الحمل، يقول ذكر ثم يتبين أنه أنثى والعكس. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قد يقول يعلم، لكن غيره أيضا قد يعلم. حديث المفسر لهذه الآية في البخاري وغيره في خمس لا يعلمهن إلا الله، ويبقى أنهم لو أخبروا في ما يخالف قول الله جل وعلا وقول نبيه عليه الصلاة والسلام فنقول لهم كذبوا ولو صدقوا، لأن العبرة بما جاء في الكتاب والسنة. طيب الثلاثة الذين رأوا الزاني يزني بامرأة رأوهم بأعينهم الزنا الحقيقي، ما جاءوا برابع، قولهم مطابق للواقع أنه صدقوا ولا كذبوا؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولو طابق قولهم الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل ولو اطلع على ما في بطنها. العلماء في مصطلح الحديث قرروا أن الحمل يعلم في باب الإجازة، الإجازة للحمل قالوا أنه يعلم، ومعناه مخالفة ما ذكر الله جل وعلا في خمس ويعلم ما في الأرحام في خمس لا يعلمهن إلا الله. هم مرادهم بقولهم يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم في الإجازة، أنه يعامل معاملة المعلوم في الإجازة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. طيب مات الأب وفي بطن الأم حمل، في بطن الأم حمل، وأراد الورثة قسمة التركة، ما الذي يفعله أو ما الذي ذكره العلماء في ميراث الحمل؟ أنه يجعل له الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين. يعني يروح للطبيب ويقول لك إنه ذكر ولا أنثى واحد أو اثنين وانتهى الإشكال. نعمل بمثل هذا في قسمة التركات أو نعمل بما قاله أهل العلم؟ بما قاله أهل العلم. وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية، كان الرجل يتبايع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها. مفهوم الخبر أنهم يجعلونه أجل لحلول الدين، حلول الدين إذا أنتج أو إذا نتج ما في بطن هذه الدابة، قالونه أجل. لكن من يعلم متى تلد ومتى يعلم متى يحبل ما في بطنها ثم يلد؟ أجل مجهول. وسواء قيل إن المراد بيع ما في بطنها أو ما يحبل به ما في بطنها، أو يكون الأجل إلى ولادتها أو ولادة ما في بطنها، كل هذا فيه من الغرر والجهالة ما يجعله ممنوعا، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، نهى عن بيع الولاء. ومع ذلك أراد موالي بريرة أن يبيعوه على عائشة. فإذا ثبت الولاء لأحد بعتق أو مكاتبة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه ولا يهبه لأحد. لا يبيع الولاء لأنه كالنسب. النسب يباع ولا ما يباع؟ نعم، يجوز أخذ عليه المقابل من الدراهم والدنانير؟ لا يجوز. وبعض الناس ممن لا نسب له أو ممن أضاع نسبه يذهب إلى بعض الجهات فيدفع لهم شيء من المال ويثبتون نسبه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الولاء لا يجوز بيعه، وقد شبه بالنسب، فالنسب من باب أولى. فالولاء لحمة كلحمة النسب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصائد. ذكروا صور كثيرة لبيع الحصائد. نهى عن بيع الحصائد، إما أن يقال خذ هذه الحصائد فانبذها فأي ثوب تقع عليه فهو لك بكذا، أو انبذها في هذه الأرض فأي مسافة تقف عندها فهي عليك بكذا، إلى صور عديدة ذكرها العلماء. وهذا البيع منهي عنه، نعم بحصاة وجود الغرر، أو ارمي هذه الحصاة على هذا القطيع من الغنم أو من الإبل فأي رأس تقع عليه فهو عليك بكذا، قد تقع على الجيد وقد تقع على الردي، والمبلغ محدد قبل العلم بالمبيع. هذا فيه غرر وفيه جهالة، فلا يجوز التعامل به، وثبت النهي عنه. وعن بيع الغرر من باب عطف العام على الخاص، فبيع الحصاد فيه غرر وجهالة، ثم بعد ذلك كل ما فيه غرر وجهالة فإنه لا يجوز التعامل به والتنصيص على بيع الحصاد، لأن العرب كانوا يتعاملون بهذه المعاملة فجاء التنصيص عليها. وإلا جميع أنواع الغرر المؤثر، الغرر المؤثر منهي عنه. أما غرر لا يؤثر وجرى التعامل به بين الناس أو صعب الوصول إلى حقيقة الأمر، فمثل هذا تعامل به الناس وأقر في الشرع. لأنك لو اشتريت دارا وأردت أن تنظر أساسات هذه الدار وما في ثنايا الجدران والعمد من الحصى ومن الطين واللبن والنوع وما أشبه ذلك، لابد تهدم البيت كله عشان تطلع على كل شيء، لابد. فمثل هذا القرار معفو عنه، والأصل أن البيت ما دام قائما فهو على أساس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني من اشتراه كيلا فلا يبيعه حتى يستوفيه بالكيل. فالمكيل إنما يستوفى بالكيل ويتم قبضه واستيفاؤه بالكيل، لكن إذا اشتراه صبرة كومة من الطعام يلزم كيل ولا ما يلزم؟ وباعه صبرة لا يلزم كيل، لكن لا يجوز له أن يبيعه وهو في مكانه حتى يحوزه إلى رحله ويستوفيه بالقبض المعتبر في مثله. والاستيفاء والقبض كل شيء بحسبه، وجاء في الحديث الصحيح نهى أن يبتاع الطعام حتى يحوز التجار إلى رحالهم، وجاء في لفظ نهى أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. لما روى ابن عباس حديث حيازة الطعام إلى الرحل قال: وما أظن باقي السلع إلا مثله، يعني مثل الطعام. وعلى كل حال التشديد بالطعام أكثر من غيره، وعلى هذا فلا بد من نقل المبيع إذا كان منقولا عن مكانه الذي بيع فيه للمرة الأولى حتى يباع في مكان آخر ويحوزه المشتري إلى مكان آخر فيبيعه هناك. والطعام في هذا أشد، بعض السلع لا يمكن نقلها، إن تقبض مثل هذه بالتخلية، تقبض مثل هذه بالتخلية كالأراضي والأموال الثابتة. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، إما أن يبيع صنفين من ما يباع صفقة واحدة، أو يبيع نوع واحد بثمنين على التخيير، كأن يقول: هذا الكتاب لك بعشرة نقدا وعشرين نسيب، ويفترقان على هذا ويترك العقد على هذا الأساس، يفترقان من غير أن يتفقا على أحد الثمنين، هذا لا يجوز. لا بد من أن يستقر الثمن وأن يكون الثمن معلوما ويعقد عليه البيع. نعم له أن يخيره فيقول لك بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة، لكن لا يفترقان إلا وقد حدد الثمن، لأنه لا بد أن يكون الثمن معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما. أما إذا افترق وأبرم العقد على هذا التردد فإنه لا يصح، ونهى عن بيعتين في بيعتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا، فله أو كسرهما أو الربا. أو كسرهما يعني قلهما وأنقصهما ثمنا. فإذا قال لك بعشرة نقد وبعشرين نسيئة يثبت البيع على الأقل الذي هو العشرة، يثبت البيع على الأقل الذي هو العشرة لقوله فله أو كسرهما في رواية أبي داود أو الربا، يعني إن كان الأعلى فهو الربا. إما أن يكون العقد على الأقل وحينئذ يكون العقد صحيحا سالما من الربا، أو يكون له الربا بأن اختار الأعلى وأصر على الثمن الأعلى، يكون هذا من باب الربا. عن بيعتين في بيع يبيعه داره على أن يبيعه سيارته، يبيعه داره ب500,000 على أن يبيعه سيارته ب100,000، هذا بيع. هذه بيعتان في بيعة عقد واحد، وهي داخلة في النهي. ومنهم من يقول أن هذا بيع وشرط وليس بيعتين. طيب، الإجارة المنتهية بالتمليك، يعني هل المقصود بيعتين عقدين في عقد فيدخل في ذلك الإجارة المنتهية بالتمليك لأنها عبارة عن عقدين، عقد إجارة وعقد تمليك، فيقول هذه السيارة عليك ب70,000 60 تأجير كل شهر 5، 60 تأجير في كل شهر 5 لمدة سنة أو كل شهر 1,000 أو 2,000، ثم بعد ذلك السيارة عليك ب10,000 بيعا، هذا تأجير منتهي بالتمليك، وهما عقدان في عقد واحد ويدخلان في النهي. والبيع النهي عن أو إبطال مثل هذا غير العقدين، تأجير منتهي بالتمليك وهو المفتى به، المفتى بمنعه وتحريمه، لأن السيارة بعد 60 شهر، بعد 5 سنوات التي بيعت في ذلك الوقت ب10,000 محددة الآن، هل هي معلومة السيارة؟ السيارة معلومة بعد 5 سنوات؟ ما يدرى. يقول 60,000 كل شهر 1,000 لمدة 5 سنوات و10,000 قيمتها، وصارت آجار لمدة 5 سنوات منتهي بالتمليك ب10,000. بعد 5 سنوات هذه السيارة احتمال أن تكون قيمتها 20,000 أو 30,000 أو 5,000 أو 3,000، لأن الاستعمال لمدة 5 سنوات يختلف من شخص إلى آخر. هي إجارة في 5 سنوات وبعد ذلك تعود إلى صاحبها، صاحبها يبيعها الآن بمبلغ محدد وهي مجهولة الصفة في ذلك الوقت، في وقت البيع مجهولة الصفة، فلا يدرى هل تستحق 10,000 أو 20,000 أو 5,000 أو 30,000، ما يدرى، لأن صفتها في ذلك الوقت مجهولة. الآن بعد 5 سنوات استعمال زيد مثل استعمال بكر أو عبيد أو عمر، نعم، بعض الناس استعمالها 5 سنوات لا ينقصها إلا شيء يسير، وبعض الناس في 3 سنوات تنتهي. يعني وجد من يستعمل السيارة 10 سنوات ويبيعها مكسب، وجد. يعني مع ارتفاع قيم السيارات والاستعمال رفيق ما يؤثر في السيارة، هذا يختلف عن من استعماله للسيارة بشيء من الشدة والقوة وعدم المراعاة بحيث تنتهي السيارة بسنة أو سنتين. فإذا تمت لها 3 سنوات فإما أن تسوى 3000 أو تسوى 30000. فالجهالة والغرر موجود، والسيارة والسلعة والمبيع لم ينضبط لا برؤية ولا بصفة. فعلى هذا لا يجوز مثل هذا العقد. الأمر الثاني من أسباب المنع لمثل هذا العقد أن الضمان عائد. لو تلفت السلعة بعد سنتين والإجارة تمتد إلى 5 سنوات ثم بعد ذلك يملكها المستأجر بثمن البيع الأخير، ضمانها عائد. لو تلفت في أثناء المدة المستأجر يقول الضمان على البائع لأني أنا مستأجر وأنا ما فرط، والثاني يقول لا، الضمان على المشتري، أنا بايع عليه. فيحصل بذلك النزاع، وكل عقل يفضي إلى نزاع فإنه يمنع في الشرع. قد يقول قائل إن مثل هذا النزاع يحله التأمين، يحله التأمين فلا نزاع. نقول التأمين ليس بشرعي فلا يعول عليه في حل النزاع، إنما يعول على ما شرعه الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.